الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله على مشارف الكلام على أول جزئية من هذا الكتاب، نتعلم منه وننظر ما فيه، ونعرض الكتاب على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف اعتذرنا لصاحبه وقلنا إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. والغرض المقصود مقياس الحق عندنا هو قال الله قال الرسول. نبتدئ بالمقدمة، فيها كلام نفيس لابد أن نقف عليه. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، قال المؤلف: وأردت أن أبين في هذا الكتيب الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في الإجابة عن تلك المسائل، وهو ما عليه الجمهور، واعتقاد أن تلك المسائل محل اتفاق أمر باطل، بل قد نرى مخالفة طائفة من العلماء فيها، أو نرى مخالفة الأكثر، أو مخالفة الجمهور، وأنه لا يجوز أن نقع في جعل هذه المسائل المعيار الذي نقسم به المسلمين، بل المعيار يجب أن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعسى الله أن ينفع به وأن يزيل اللبس بما فيه. ونحن نسعى لوحدة المسلمين على قاعدة إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، وقاعدة لا يعترض بمذهب على مذهب، وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والله نسأل أن يجعله في ميزان الحسنات يوم القيامة. طيب، في المقدمة هو يقول: أردت أن أبين في هذا الكتاب الأدلة التي اعتمد عليها العلماء. هذا أصل أصيل عندنا من ديننا، والحمد لله أن أصله لنا، جزاه الله عنا خيرا، أن الإنسان لا يتحرك إلا بدليل، وأن الإنسان لا يمكن أن يذهب يمينا أو يسارا إلا بدليل، أو يحل شيئا أو يحرم شيئا إلا بدليل. ولذلك هو قال: أردت أن أبين الأدلة. فهذه اعتمادا على أن الكلام الذي سيخرج منه كلام يعتمد على الأدلة، وهذا أصل أصيل من ديننا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ولذلك أنت ترى في الأصول يؤثر الأصل، يعطيك الحكم، وهذا الحكم لابد أن ينبع عن إيش؟ عن دليل. فلذلك يقول القسم الثاني في أصول الفقه الأدلة، بعد ما أعطاك الأحكام وفهمك يعني إيه واجب، يعني إيه محرم، يعني إيه مكروه، مستحب، مندوب، وأيضا الصحة والبطلان، قال لك الأدلة، يعني هذه الأحكام تتعلق بأدلة، وهذه الأحكام لا يمكن الإنسان أن يخرج حكما أو يتكلم عن حكم إلا ومعه دليل. فهذا تأصيل منه، تأصيل جيد جدا وكلام نفيس نعمل به، ليتنا نراه في آخر الكتاب أو آخر هذا الكتيب، ما من مسألة إلا وتستند إلا دليل. يبقى أمر آخر لابد أن ننبه له، وهو إذا قلنا بأن الأحكام لابد أن تتعلق وتستند استنادا راسخا على الأدلة، فلا بد من الأدلة أن تكون إما قطعية، لأن الأدلة إما أن تكون قطعية أو ظنية. فالقطعية لا كلام فيها، ولا فيها كلام، لا كلام فيها. لما لا نبحث في الصحة ولا في الضعف، القطعية منتهى المتواترة منتهى الأمر. والأدلة الظنية التي هي الأحاد يشترط فيها أن تكون صحيحة، يشترط فيها أن تكون صحيحة، لأن الأحكام تتعلق بإيش؟ فرع عن التصحيح. فإن كانت صحيحة حيهلا، لأننا نسبنا ذلك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في المقدمة قال كلاما نفيسا آخر، وهو أنه قال: قد نرى مخالفة طائفة من العلماء فيها، أو نرى مخالفة الأكثر أو مخالفة الجمهور. الخلاف يسعنا يريد أن يقول ذلك وهذا حق كما سنبينه بالتفصيل. قال وأنه لا يجوز أن نقع في جعل هذه المسائل المعيار الذي ينقسم به المسلمين، بل المعيار يجب أن يكون حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. وهذا كلام نفيس جدا، لكن هذا الكلام بعدما نؤصله ونقول أصل أصيل، تجتمع الأمة بأسرها على حب الله وحب الرسول، وهذا الذي ندندن حوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى قال عمر: أنت يا رسول الله أحب إلي من ولدي ووالدي. قال: والناس أجمعين إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. لابد أن أكون أحب إليك من نفسك. والعلماء لما تكلموا على أن رحى العبادة تدور على أصول، قالوا: العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. فجوهر العبادة الحب. نعم، نجتمع جميعا على حب الله ورسوله، وإن الخلاف يسعنا كما نفصله، لكن لنا وقفة مع هذا الكلام النفيس الرصين. حب الله يجمعنا، نعم. حب الرسول يجمعنا، نعم. لكن كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، فلا بد من علامات حتى نقول بأن هذا يحب الله ورسوله، لأن هذه العلامات الضابطة لنا تضبط لنا أن نحب الله ورسوله أم لا. من هذه العلامات والأساسيات والأصول والقواعد: أولا، بادئ ذي بدء تحقيق التوحيد الخالص لله جل في علاه، تحقيق التوحيد الخالص لله جل في علاه. إذا حب الله وحب الرسول علامته الأولى والقوية وجوهره الأكيد حب الله ورسوله، العلامة الأكيد عليه التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أدنى شرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، انضواء تحت راية التوحيد. لذلك الكلمة المشهورة في هذا الباب كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إن بحثت عن التوحيد فقل بكلمة التوحيد أولا، وينضوي تحتها كل من كان يحب الله حقا ويحب رسوله حقا. فإذا أول العلامات كما قلنا وجوهر الأمور التوحيد الخالص لله جل في علاه، وإن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا للتمكين في الأرض من هذه القضية العظيمة، توحيد الله الخالص الذي لا يشوبه أدنى شرك كما سيأتي تفصيله. هذا أولا. العلامة الثانية وهي ملازمة للعلامة الأولى لا تنفك عنها بحال من الأحوال، شدة التحري في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أتى بالشرك فبينت له أن هذا من الشرك وادعى حب الله، ادعى حب الله ورسوله، ماذا نقول؟ نقول: فعالك كذبت أقوالك، فعالك قد كذبت أقوالك. إن دعمت حب الله ودعمت حب الرسول وأردت الانضواء تحت راية الله ورسوله والاجتماع تحت حب الله ورسوله، فإن أفعالك تخالف ما تقول. أنت لا تحب الله ولا تحب الرسول. قال: لما؟ قلنا: لأنك أشركت، لأنك تطوف بالقبر والطواف لا يكون إلا بالكعبة، لأنك تقول مدد يا بدوي، لأنك تقول أغثني يا أبا العباس، فكل ذلك من الشرك. فأنت الآن لا تحب الله ورسوله. فالقضية الكبرى التي نجتمع جميعا تحتها التي يقال فيها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد الخالص. الثاني: شدة التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع التام والاستسلام التام والانقياد التام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال الله جل في علاه ممتحنا عباده الذين زعموا محبته: قل إن كنتم تحبون الله أكملوا فاتبعوني. فعلامة محبة الله وعلامة محبة رسول الله الانضواء تحت راية السنة، الاتباع التام لرسول الله، الانقياد والاستسلام التام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت يجمعنا حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كلام نفيس رصين، لكن لابد أن تظهر هذه العلامات حتى نقول سنجتمع ويلتئم الشمس. هذه الملاحظة الأولى على الكلام النفيس، لابد من تحقيق التوحيد الخالص ولابد من تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت رجلا قد ابتدع في دين الله بدعة فبينت له البدعة فلم يأخذ بها وعاند وجحد وأيضا ترامى معك وتراشى بالألفاظ، فاعلم أنه ليس محب لله ورسوله. علامة حب الله ورسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني وسيموت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم, مات في هذه الدنيا, نحن نعتقد بذلك كما سنبين تفصيله فيما سيأتي في المسائل. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عن أمته شيء, فيأتي يوم القيامة فيلتف حوله من أمته أناس يريدون أن يردوا الحوض فيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم, فيختلج أناس وأقوام من على الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال أمتي أمتي, هذه فيها دلالة على إيش؟ على من بعد, حتى لا تؤول على أن هذه المسألة فقط على المنافقين في عصر. لا, جاءت رواية, أنتم فاهمين؟ إنه ممكن لو قلنا في رواية جاءت أصحابي أصحابي فيقولون المسألة ليست لنا, الحمد لله نجونا من هذا كما قالوا هنا الآن, سنبين أنه يقول ما في شرك في الأم. فنقول رواية أصحابي أصحابي جاءت رواية أخرى حتى لا يقال أنها في المنافقين فقط, جاءت رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي, هذه للذي بعده, أمتي أمتي. فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك, ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم, ماذا يقول؟ سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. إذن نحن نرجو فضيلة الشيخ حفظ الله أن يوضح هذه المسائل حتى يفهم الناس ما معنى حب الله وحب الرسول وما هي العلامات التي تكون فيها حب الله والرسول. ما كل يدعي ذلك, ومن الذي يكون صادقا ويكون كذبا؟ علامات جعلها الله جل في علاه, إضاءات في الطريق. ثم قال بعد ذلك وعسى الله أن ينفع به وأن يزيل اللبس بما فيه, نسأل الله جل في علاه. وهذا الذي يجتهد فيه المجتهدون أو العلماء الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه, أسهروا الليل وأتعبوا النفس من أجل إزالة اللبس على الناس. قال ونحن نسعى لوحدة المسلمين, الحمد لله, ووحدة المسلمين مطلوب شرعي محسوس عليه مرغب فيه, لكن أيضا الوحدة وحدة إيش؟ وحدة على ضابط. طب أما أراد أهل مكة الوحدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أرادوا ذلك؟ أما أرادوا أن يكونوا يدا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا, أرادوا ولا ما أرادوا؟ أرادوا. وقال أعبد إلهنا يوما نعبد إلهك يوما وتدين لنا العرب. ماذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو انفرد السلف لا, هذا فراق بيننا وبينكم. يا إخوة يا فاضل, الوحدة الوحدة نفهمها من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان مع معاوية في الشام, ومعاوية اشترى قلادة من ذهب وفيها شيء غير ذهب, إما فضة أو غيره, قلادة فيها ذهب وغير الذهب, فاستبدلها بذهب جرامات بجرامات. فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أبو ذر يقول لمن؟ لمعاوية, لأن الذهب بالذهب ربا إلا. ولذلك القاعدة عند العلماء, بالله عليك أحيوا قلبي لا تتعبون, والقاعدة عند العلماء, القاعدة عند العلماء أحسن, لا فض فوق, الجهل بالتساوي كالإيش؟ كالعلم بالتفاضل. فالمسألة الجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل. فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, قال قد علمنا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني قد مضى ما كان, وأنكر على أبي ذر. فقال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قد علمنا, لا ساكنتك في بلد أقط. وسافر ورحل على عمر بن الخطاب, فلما قص على عمر بن الخطاب القضية مع أن هذه وحدة مع من؟ وحدة مع ولي أمره, والناس جميعا تلتف حول ولي أمره, ومع ذلك الحق حق أن يتبع, فترك ورحل. فعمر بن الخطاب ماذا يفعل؟ يقول وحدة المسلمين يا أبا ذر كان لك أن تسكت وتغض الطرف, لعل أهل الإسلام يجتمعون علينا ولا يروننا نختلف. قال عمر بن الخطاب نصرة للحق, قال لا والله لا خير في بلدة لست فيها. فبعث إلى ولي أمري, بعث إلى معاوية, قال انزل على رغبة أبي ذر, أو انزل على أمر من؟ أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فإن أردت الوحدة بحق فالوحدة لها ضابط نسير خلفه, ضابط يرضي الله جل في علاه ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الوحدة مطلوبة وغير مطلوبة, الوحدة مطلوبة محمودة وأيضا مذمومة غير مرغوب فيها, توافقون؟ كيف؟ مرغوبة إن كانت على ضوء الكتاب والسنة, على ما يرضي الله ويرضي الرسول, وغير مطلوبة وغير مرغوب فيها إن كانت على غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يدلل على ما قال, فقال نسعى لوحدة المسلمين على قاعدة إنما ينكر المتفق عليه. يعني إيش هذا الكلام؟ هذا كلام رصين. يعني إيش؟ يعني المسائل التي اتفق عليها العلماء ووجدنا أحد يقوم يخالف قلنا له الإنكار عليك شديد, كيف تخالف المتفق عليه؟ مفهوم هذا المعنى وكلام رصين هذا, لكن لنا فيه تعقيب. كم من مسألة اتفق عليها أهل العلم؟ القليل القليل القليل الذي اتفق عليه أهل العلم. فكيف نقول فقط لا إنكار إلا في المتفق عليه؟ هذا كلام لا يصح في حال من الأحوال. هذا المفهوم وقد أتى به بالمنطوق, قال ولا ينكر المختلف فيه, وهذا الكلام ليس بسديد بحال من الأحوال. أو قل قاعدة صحيحة لكنها قاعدة مجملة موهمة. كيف مجملة وموهمة؟ هذا طابع المجملات. المجمل دائما ليش سمي مجملة؟ ليش سمينا المجمل مجمل؟ ها؟ لأن المجمل يحتاج إلى تبيين. أقول المجمل دائما موهم، فالمجمل يحتاج إلى تبيين. فإذا قلنا ولا ينكر المختلف فيه هذا مجمل، فلا بد من تبيين لهذا المجمل. أقول أولا الاختلاف، الاختلاف قدرا سيقع، كونا سيقع، الاختلاف سيقع سيقع، ولا يزالون مختلفين. ولما؟ ما الحكمة؟ ما الأمة تتحد؟ نقول لا والله، إن الله جل في علاه قال في كتابه كلمات لابد أن تضعها نصب عينيك. قال الله تعالى ولا يعلمن الله الذين صادق ولا يعلمن. طب وكيف يعلم الصادق من الكاذب؟ لابد من غربلة، لابد من تمييز، لابد من الاختبار. فمن ضمن حكم الاختلاف بين العلماء هو تمييز الصادق من الكاذب. الذي يبحث عن الحق كسلمان الذي باع كل ما يملك وذهب الأميال وذهب الفيافي والقفار قطعها من أجل أن يذهب إلى الحق، الذي يريد الحق سيصل إليه سيصل إليه. أما الذي يريد الزيغ أو تفصيل الفتاوى لهم أهله، لهذه المسألة لها أهلها. فهنا الله جل وعلا بيّن قدرا كونا كونا لابد يحدث الاختلاف، لا ولا يزالون مختلفين. فالخلاف سيقع سيقع، فلذلك هو يقول طالما الخلاف سيقع سيقع وسيقع كونا فلا إنكار فيه، هذا من كونه. قلنا لا، الرد من وجه. الوجه الأول نحن مطالبون بإيمان بالقدر والسمع والطاعة للشرع. فإذا كان لا قدر من الله جل وعلا أمنا به، لكن نحن نؤمر شرعا أن ندفع القدر بإيش؟ بالقدر. والشرع الذي أمرنا الله به جل في علاه أن نقتفي قدر إمكاننا أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة الكرام. فلذلك لابد أن نقول الاختلاف سيقع سيقع، والاختلاف على نوعين أو على قسمين، حتى لا تكون الكلمة الموهمة ليس لها تفصيل، لابد أن نفصل حتى يتضح الكلام للعام والخاص. نقول الاختلاف على قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، هذا القسم الثاني. اختلاف التنوع، وهذا الذي سنفصل فيه القول لأنه مهم جدا، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التضاد فهذا الإنكار فيه واجب. وما معنى الاختلاف التضاد؟ أن يأتي قول بالوجوب ويأتي قول بالتحريم، هذا اختلاف تضاد. اجتماع الضدين لا يمكن، لا يصاحب حال من الأحوال، هذا اختلاف التضاد. وعلامة اختلاف التضاد أن تجد اجتهادا لعالم معين قد صادم به الكتاب أو صادم به السنة. قال الإمام مالك القرد يجوز أكله والأسد يجوز أكله وأيضا النمر يجوز أكله. قلنا لما؟ قال لأن الله جل في علاه لم يذكر تحريم الأسد ولا النمر ولا القرد في الكتاب، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرمه عليك إلا ما اضطررتم إليه. فقد فصل الله ما حرم ولم يذكر الأسد، وهذا قطعي. قلنا له لا، اجتهاد الإمام مالك، الإمام مالك إذا ذكر الحديث فهو النجم، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك الفحل المعروف من أساطير أهل العلم، لكن اجتهاده قد صادم إيش نصا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع. فنقول الآن لا يمكن أن نأخذ بكلامك، لأن كلامك مضاد لكلام من صاحب الوحيين، لكلام ناقل الوحيين، فلا نأخذ بكلامك. فإذا اختلاف التضاد هذا الذي يجب الإنكار فيه، وكان على شيخنا أن يفسر ذلك ويفصله، لأن العوام لا يفهمون هذا الكلام، بل طلبة العلم لا يفهمون هذا الكلام، خاصة طلبة العلم الذين يبحثون في هذه المسائل هم الذين يصلون إلى ذلك. فأن يقال ينكر مخالفة المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، هذا كلام كما قلت تعمية على العوام الذين لا يفقهون مثل هذه المسائل. يبقى إذن اختلاف التضاد يجب الإنكار، فلابد أن نرحله إلى مسألة المتفق عليه. الثاني اختلاف تنوع، واختلاف التنوع الأصل فيه عدم الإنكار، إذ الخلاف الذي له حظ من النظر يسعون في الخلاف ولا إنكار فيه ولا يجوز الإنكار، وهذا تعنت. لو في إنكار لا تحمل أحدا على شيء أنت تتبنى، هو يتبنى خلافه ومعه الدليل. لكن أيضا لابد أن نفصل، اختلاف التنوع له أنواع ثلاثة. اختلاف تنوع يعمل بكله، هذا كاختلاف الآكد والمتأكد المستحب والذي فوقه استحبابا كالوتر. ورد عن السلام أنه صلى الوتر ركع، ورد أنه صلىها ثلاث وصلىها خمس وصلىها تسع. فهنا الرجل يقول ماذا أفعل؟ أصليها واحدة أم أصليها ثلاثة أم أصليها تسع أم خمس؟ نقول كل ذلك يسعك، تصلي واحدة كما صلى الله عليه وسلم واحدة، وصلي ثلاث، بل السنة أن تفعل ذلك تارة وتفعل ذلك تارة وتفعل ذلك تارة. هذا اختلاف تنوع. والكل من قام به قد قام بسنة كالتسبيح المشهور عند الناس، بعد الصلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ولا إله إلا الله أو الله أكبر 34. طيب عندنا سنن أخرى جاءت أن السلام كان يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 ويستغفر 10، وهذه ورد من السنة. فهل هذه نأخذ بها ونقدمها على الأولى أم الأولى نأخذ بها ونقدمها؟ نقول لا، السنة تفعل هذه تارة وهذه تارة. أن تجهر بالبسملة تارة وألا تجهر تارة. قد ورد بسند صحيح أن السلام جهر بالبسملة، والأغلب كان لا يجهر بالبسملة. فالسنة هذه ماتت عند الأئمة، ما ترى إماما قد جهر بالبسملة في بعض الأحيان. فنقول هذا من الاختلاف الذي يسعنا أن نعمل به ولا إنكار فيه بحال من الأحوال، وهذا لا ليس فيه راجح ومرجوح، هذا ليس فيه راجح ومرجوح، فيه متأكد وآكد. مفهوم؟ طيب هذا النوع الأول من اختلاف إيش؟ التضاد، صح؟ لا، وهم فاحش. اختلاف أحسنته، واختلاف التضاد لا يلزم ولا يجب فيه الإنكار بحال من الأحوال. يجب الإنكار في اختلاف، ليش؟ لأن لو ما أنكرتش يبقى حطرح كلام الله وكلام الرسول عرض الحائط، نعوذ بالله من الخذلان. هذه واحد، اختلاف تنوع يسعنا الفعل بكله. الثاني اختلاف تنوع له حظ قوي من النظر، اختلاف معتبر لكن الخلاف فيه قوي. مثل ايش؟ مثل العدة للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة لها عدة، وعدة المرأة المطلقة أن تبقى في بيتها 9 أشهر و5 أيام تحد عن ايش؟ على زوجها. خطأ فاحش ايش؟ 4 أشهر و10 3 أشهر خطأ فاحش. 3 فروع. أو قل وكن طالبا للعلم متمكنا، قل المسألة على التفصيل، إن كانت من أهل الحيض ف3 خروع، وإن كانت من غير أهل الحيض يائسة أو صغيرة فإيش؟ ف3. أحسنتم. طب هنا انظر في الخلاف، هنا خلاف له حظ من النظر بقوة، ألا وهو اختلاف الشافعية والمالكية على جانب، والأحناف والحنابلة في قول القر، هل القر الطهر أم القر الإيش؟ الحي. خلاف قوي له حظ من النظر ليس بالهي، فالخلاف قوي هنا. فنقول هنا هذا خلاف قوي ولا إنكار فيه، لكن فيه أيضا راجح وإيش؟ ومرجوح. والحق عند الله واحد، وأخطأ من قال كل قد أصاب الحق، أبدا. قد قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق واحد عند الله جل في علاه، لكن كل مجتهد مصيب مصيب الأجر، كل مجتهد قد أصاب الأجر. يبقى النوع الثاني الاختلاف، اختلاف له حظ من النظر ولكنه قوي، فيه راجح ومرجوح. الاختلاف الثالث، النوع الثالث من اختلاف التنوع، اختلاف ضعيف. اختلاف ضعيف، الاختلاف الضعيف هذا يجب فيه الإنكار أيضا، لكن إنكاره ليس كإنكار اختلاف التضاد، إنكاره ليس كاختلاف التضاد. فنقول الخلاف فيها، وإن كان الخلاف خلاف معتبر وفيه حظ من النظر لكنه ضعيف، فهذا يجب فيه الإنكار. نضرب ذلك مثلا كالزواج بغير ولي. المرأة إذا زوجت نفسها، هم يحتجون بأحاديث، لكن يحتجون بإيش؟ بفهمهم للأحاديث، ليس صريح بالفهم اللي هو والثيب أحق بنفسه، هذا الذي يحتج به الأحناف. وصراحة ابن رشد يجعل الخلاف في مسألة الولي يجعلها في المرتبة الثانية التي قسمناها، يرى أن الخلاف قوي، والصحيح أن الخلاف ليس بقوي، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قال والسلطان ولي من لا ولي له. فهذه المقدمة الذي قدم بها الشيخ في أول قاعدة قاعدة. القاعدة الثانية قال لا يعترض بمذهب على مذهب، نحن معك، هذا الكلام من أقوى ما يكون ورصانة وسرسارة من يرد عليك في ذلك وجه. نعم لا يعترض بمذهب على مذهب بحال من الأحوال. لما؟ لأن المجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر، هذه هبة من الله جل في علاه. فلا تعترض علي إذا قلت الأحناف قالوا مثلا بأن لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، لا تأتيني وتقول الشافعي قال بأن تقرأ، والشافعي تعرف من الشافعي؟ المطلبي، الشافعي من أهل البيت، لا ما يجوز. هو يقول لك أنت تعرف من الحنفي؟ ده أبو حنيفة، هذا هو خيص سراج هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الموضوع. فلا يصح الاعتراض بمذهب على مذهب بحال من الأحوال، لكن نقول هذا أيضا الكلام هذا وراء الأكمة ما وراءها وفيه ما فيه. إيش هو؟ نحن نزاعنا ليس في اعتراض مذهب بمذهب، نزاعنا في اعتراض مذهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزاعنا أن ننصب فقيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يضارع النبي صلى الله عليه وسلم ويداني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا للرجل الذي يتمذهب بمذهب قال رسول الله قال قال أبو حنيفة ألا يعجبك أبو حنيفة؟ أما رأى أبو حنيفة هذا الحديث واطلع عليه كيف تأتي أنت من المتأخرين وتتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول بأن النزاع هنا الذي شتت الأمة هنا لا الاعتراض بمذهب على مذهب، لا الاعتراض بالمذهب على أصل أصيل في ديننا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهذا نقول هذه فيها بعض التمييع، ونحن نحسن الظن بشيخنا الفاضل الجليل أنه ما يقصد ذلك، نحن نريد نبين للناس ونظهر للناس ما معنى هذه الكلمة وفحواها، على أن عدم الاعتراض بمذهب على مذهب هذا كلام دقيق نفيس صحيح، لكن النزاع ليس هنا، النزاع حتى يلتئم شمل الأمة أن نقول لا نعترض بمذهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالقاعدة الثالثة ألا وهي الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، وهذا كلام صحيح مثل الكلام الأول. ثم نتمم له بقاعدة أخرى ألا وهي من القواعد المهمة جدا لابد أن تظهر للناس، ألا وهي لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع النص، أو قل الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع، الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع، ويكون هذا هو البحر الذي نسير عليه. إن شاء الله الأسبوع القادم سنبين للإخوة أول الكلام على مسألة لولا سيدنا محمد ما خلق الله الخلق، فقط أنا سأبين لكم أن هذه الكلمة لها أصل أصيل من السنة أخذوا به، ولها أصل أصيل عند القوم الذين قالوا بذلك. سأنقل لكم بعض الكلمات كما قلنا هذه من نفس كتبهم، بعض الكلمات التي تعضد هذه الكلمة. قال السين واحد، هل عبارة لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق هل هي صحيحة المعنى والتعارض مع أصول الدين وأساسيات الاعتقاد؟ طبعا الشيخ فضيلة الشيخ حفظه الله بيّن أن هذا من صمام العقيدة السديدة ومن أساسيات الدين ومقاصد الشريعة كما سنبينه بالتفصيل إن شاء الله في أوقات أخرى، لكن سأبين أن هذه الكلمة لولا سيدنا محمد ما خلق الله الخلق اعتمادا أولا على حديث، وهو حديث أن آدم نظر إلى ربه جل في علاه ونظر إلى الجنة فوجد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الله لآدم لولا محمد ما خلقتك. هذا حديث، هذا حديث كما قال الذهبي في الميزان وهو حديث باطل، فيه عبد الرحمن بن زيد وهو وضاع كما قال البيهقي متهم بالوضع. فإذا الاستناد لهذه الكلمة أصالة، وهذا يهمنا في البحث، أن هذه الكلمة نبعت من حديث، وهذا الحديث إيش؟ باطل، وهو أسس لنا أساسا وأصلا في الصفحة الأولى وقال إيش؟ أبين الأدل إذ نعتمد على كل شيء نتكلم به أو نتحرك به بإيش؟ وهو هنا دليله، الدليل قال الله لآدم يا آدم لولا محمد ما خلقت، وهذا حديث باطل فيه رجل متهم بالوضع. جيد، الأقوال بقى التي تشبه هذه الأقوال، شأن محمد في جميع التصرفات هو شأن الله، هذه البداية. نعم، ولولا محمد هذه وسائل، شأن محمد في جميع التصرفات هو شأن الله، فما الوجود إلا محمد، ما فيش حاجة اسمها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، فما الوجود إلا محمد. وهذا الكلام تجده عند الأستاذ عبد الكريم الجيلي في كتاب اسمه الإنسان الكامل. النقل الآخر، إن العقل المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله منه جبريل، هذه بالضبط أصالة كالأقانيم الثلاثة بالضبط، ما في منبع واحد. فيقول أن العقل المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الله من جبريل في الأزل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أبا لجبريل أصلا لجميع العالم، وسمي العقل الأول بالروح الأمين لأنه خزانة علم الله، وخزانة علم الله من؟ من محمد، من جودك الدنيا وضراته، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه كلمات التي يعني تشبه هذه الكلمة من نفس كلام القوم يعني. وأيضا من كلمة أخرى قال اعلم، اعلم وتدبر، اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية. من الإنسان الكامل؟ الكلام هنا قال وعنوان الإنسانية هو من؟ ومن الإنسان الذي تم له الكمال؟ محمد. فهو يقول أن محمد هو الإنسان الكامل. انظر للقوم ماذا يقولون عن الإنسان الكامل، فالإنسان الكامل، إنسان كامل يساوي محمد، فالإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق أصالة وملك، وقال وبحكم المقتضى الذاتي. فالإنسان الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحق الصفات الإلهية، إليكم هذا النبأ العظيم، كما أن الوجود كل الوجود هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي تعدد، هذه الكلمة التي توافق وتناسب أصول الدين ومقاصد الشريعة وأيضا أصول الاعتقاد. الرد عليها بإذن الله سيكون بالتفصيل الأسبوع القادم.